وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. هنا التوقيت لرمي الجمار. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول لا ترمى الجمار في الأيام ليش الثلاثة. احنا قلنا الآن قلنا الرمي كم قسم؟ قسمان: جمرة العقبة قسم مستقل لها توقيتها ووقتها المستقل، الأيام الثلاثة وهي ما بعد يوم العيد، أول أيام التشريق وهو ثاني يوم العيد، ثاني أيام التشريق وهو الثالث بعد العيد، ثالث أيام التشريق وهو الرابع بعد العيد. والأول والثاني المعنيان: فمن تعجل في يومين ومن تأخر أي للثالث. فيقول ابن عمر هذه الأيام الثلاثة أيام التشريق لا ترمى فيها الجمار إلا بعد الزوال. هذا نص ابن عمر، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والذي أرشدنا إليه وأمر بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وهو قول الأئمة الأربعة. هناك قول عن عطاء أو عن فلان أو عن فلان يجوز قبل الزوال، ولكن إذا قلنا قيل أو قال المجال واسع، ولكن الأسوة والقدوة فين؟ أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم أفعاله تقتضي أو تحتمل الوجوب وتحتمل الأفضلي، يحتمل أنه فعل الأفضل، ولكن حولنا عليها قال خذوا عني مناسككم، وما رمى في أيام التشريق الثلاثة إلا بعد الزوال، أي بعد الزوال وقبل صلاة الظهر، بعد الزوال وإيش؟ وقبل صلاة الظهر. إذن رمي جمار الأيام الثلاثة يبدأ بعد الزوال. متى ينتهي؟ عند أحمد ينتهي بغروب الشمس اللي هو وقت الأداء، ويمتد القضاء فيما بعد، وعند الأئمة الثلاثة يمتد إلى الفجر، إلى فجر اليوم الثاني، أما القضاء فإلى بقية الأيام كما تقدم لنا. وعلى هذا ابن عمر حينما يقول ذلك يقوله برأيه ولا أخذ عن رسول الله؟ أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما تجدون في بعض الأقوال عن بعض الأحناف أن اليوم الثالث اللي هو الأخير يجوز رميه قبل الزوال، ولكن المنصوص في كتبهم وعن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز إلا بعد الزوال. وجهة نظر بعض الأحناف القائلين له الحق أن يترك هذا اليوم ولا واجب عليه؟ فيقولون بدل ما يجوز أن يتركه ويتعجل في يومين فلا إثم عليه، فإذا جلس ورمه قبل الزوال فلا مانع، يبقى البقاء والرمي قبل الزوال أحسن من الترك بالكلية. ولكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وأئمة الأحناف المتقدمين يقولون لا، هو إن راح فلا نطلبه بشيء، وإذا جلس لزمه بأحكامه، وإذا جلس إيش؟ لزمه بأحكامه، وحكم الرمي لا يكون إلا بعد الزوال. إن حب يروح من أمس ما لنا شغل فيه، يروح في يومين ما علينا فيه سبيل، الله سبحانه أخلى سبيلا فلا إثم عليه. لكن يتأخر ويلخبط في العام، لا، إذا تأخر التزم. وإذا مثل الإنسان بين المغرب والعشاء وجالس، هل عليه صلاة؟ ها؟ لكن لو قام وقال أصلي ركعتين بدل الوقت واسع والمسجد النبوي الصلاة بيقال الله أكبر، دخل في الصلاة ولا لا؟ بعد شوي يقول لا بلاش، يكفي ركعة واحدة، بلاش يكفي سجدة واحدة في ركعة، هل يقبل منه؟ طيب هو كان يمكن يترك ركعتين ولا لا؟ كان يمكن، لكن لما دخل فيها ايش؟ لزمته بلوازمها. وعلى هذا ما ينقل عن الأحناف في بعض الكتب بأنهم يجوزون اليوم الأخير قبل الزوال لأنه من حقه أن يترك، نقول هذا غير صحيح. نعم.